بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام البخاري: باب قوله: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة 4600. قال هشام بن عروة: أخبرني عن أبيه عن عائشة: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، إلى قوله: وترغبون أن تنكحوهن، أي ترغبون في نكاحهن، اعتبارها بأن مصدرية تنسبك بالفعل المضارع الذي بعده. قالت عائشة: هو الرجل تكون عنده اليتيمة، هو وليها ووارثها، فأشركته في ماله حتى في العتق، فيرغب أن ينكحها، أي يرغب في نكاحها، ويكره أن يزوجها رجلا، أي رجلا غيره، فيشركه في ماله بما شركته، أي الذي يتزوجها، فيعضلها. فنزلت هذه الآية: عياذا بالله من الذين يعضلون الآخرين ويظلمون الآخرين، والظلم كله ظلمات يوم القيامة. والقاعد: إذا مررت بأرض قد خربت، وبمال قد فني، وبسعادة قد ترحلت، فاعلم أنها نتيجة الظلم، فالظلم مرتعه بخيل وضرره كبير. وربنا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولجرم الظلم فإن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. باب قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وقال ابن عباس: شقاق تفاتن، وأخبر في الأنفس الشح، هواه في الشيء يحرصه، فالمعلقة لا هي أي ولا ذات زوج، نشوزا اللي هو البغض. حدثنا محمد بن مقاتل وهو أبو الحسن المجاور بمكة، ساده الله تشريفا وتعظيما وتكريما، ومنحنا الله زيارتها والمسلمين أجمعين. اللهم كل مسلم لم يرى تلك البلاد الطيبة فارزقه زيارتها والعبادة فيها ومغفرة الذنب يا أرحم الراحمين. قال: أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك الإمام الكبير الحافظ الجليل، قال: أخبرنا هشام بن عروة، وهو هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه اللي هو عروة بن الزبير، عن عائشة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: الرجل تكون عنده المرأة، ليس بمستكثر، أي في المحبة والمعاشرة، ليس بمستكثر منها، يريد أن يفارقها، فتقول: أجعلك من شأني في حل. فنزلت هذه الآية. باب قوله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عياذا بالله من النار، ومن أهل النار، ومن عمل يقرب إلى النار. وقال ابن عباس: أسفل النار نفق سرب، فالدرك للنار سبع دركات، والمنافق في أسفل النار. بسم الله. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي لو حفص بن غياث الكوفي قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال حدثني إبراهيم وهو إبراهيم بن يزيد النفعي عن الأسود وهو الأسود بن يزيد النفعي وهو خال إبراهيم قال: كنا في حلقة عبد الله وهو عبد الله بن مسعود، فجاء حذيفة حتى قام علينا لو حذيفة بن يمان، فسلم ثم قال: لقد أنزل النفاق على قوم خير منكم. وحذيفة حينما قال هذا قصد بذلك التحذير من الاحتراف، لأن القلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، فإذا كان من شاهد النبي وشاهد التنزيل وشاهد الوحي وحصل هناك نفاق في ذاك الزمن، فالأزمنة الأخرى يحصل فيها أكثر، عياذا بالله تعالى. قال الأسود: سبحان الله. آله فقال التعجب، أيضا هو تنزيه لله، فقال تعجب: إن الله يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فتبسم عبد الله بن مسعود وجلس حذيفة في ناحية المسجد، طبعا ابن مسعود في عام 32 وحذيفة في عام 36، فقام عبد الله فتفرق أصحابه فرماني بالحصباء، أي يستدعيني، فأتيته، فقال حذيفة: عجبت من ضحكه وقد عرف ما قلت، لقد أنزل النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهم، أي رجعوا عن النفاق. وقوله قد عرف ما قلته، أي قد عرف عبد الله أن ما قلته هو حق وصواب. باب قوله إنا أوحينا إليك، إلى قوله ويونس وهارون وسليمان. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان عن سفيان وهو سفيان بن سعيد الثوري قال حدثني الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، هذا هو اسم أبيه متى، فلا ينبغي لأحد أن يقول، قد يقول لماذا قال هكذا باعتبار أنه قد خرج مغاضبا ولم يستأذن ربه فركب السفينة وحصل ما حصل في قصته، ولذا قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فلا ينبغي لأحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خير من يونس، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، وإلا فهو خير من يونس. حدثنا محمد بن سنان وهو العوفي قال حدثنا فليح وهو ابن سليمان قال حدثنا هلال وهو ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب. إذن الإنسان لا يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليحذر الإنسان أن يفرق بين أنبياء الله ورسله، ونؤمن بما أنزله الله تعالى على رسله. بعض قوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال، إذن الفتوى ليس أمرها سهلا، والمفتي إنما هو يوقع عن الله تعالى، فعلى المرء أن يحذر من أن يتقول على الله بغير حق. فقال يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلال إن امرؤ هلك أي مات ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. والكلال انظر إلى تفسير البخاري قال من لم يرثه أب أو ابن، أي ليس له أصل مال ولا فرع مال، إنما يوجد حواشي. قال وهو مصدر من تكلله النسب. حدثنا سليمان بن حرب وهو سليمان بن حرب بن أبو جيل الحافظ الكبير قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء وهو ابن عازب قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم ارحمنا في هذه الساعة يا أرحم الراحمين. سورة المائدة حرم واحدها حرام، فبما نقضهم بنقضهم التي كتب الله التي جعل الله تبوئ تحمل أو تبوئ على هذا الإحبار الآية الكريمة تبوئ تحمل، وقال غيره الإغراء أي غير من فسر ما تقدم التفليط، نعم وقال غيره الإغراء التفليط يعني يتسلط بعضهم على بعض في العداوة. دائرة دولة أي حينما تدور الدوائر. أجورهن مهورهن، وهذا تفسير ربيع عبيدة معمر بن المثنى. مخمصة مجاعة، فمن اضطر في مخمصة أي مجاعة. قال سفيان ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، يعني هذه الآية نعم في سورة المائدة سورة فيهم الاعتبار وما أنزل إليكم من ربكم، يعني جميع ما أنزله الله تعالى على نبينا نحن متعبدون به، وليس شيء مما أنزله الله تعالى متروكا، يعدها أشد آية. نعم من أحياها أي تورع عن قتلها، وليس فقط التورع عن القتل هو إحياء لها، هذا باب عظيم تورع عن قتلها، أيضا الدفاع عنها والتحرير من قتلها. يعني الآن في كل يوم يقتل من أهل اليمن الكثير ظلما، فينبغي أيضا التحذير من هذا القتل، وإذا أصحاب الطائرات يوصوا بالحذر من قتل الأبرياء، فلطالما يقتل أناس مسلمون. يعني من حرم قتلها إلا بحق أحيا الناس منه جميعا، وذلك قاعدة تحريم قتل النفس المؤمنة إحياء لها شرعة ومنهاجة أي وسنة. المهيمن الأمين، القرآن أمين على كل كتاب قبله، فربنا جل جلاله قد جعل كتابه والقرآن الكريم مهيمنا على الكتب السابقة. باب قوله اليوم أكملت لكم دينكم. حدثنا محمد بن بشار وهو أبو بكر البصري ولقبه بندار قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن قيس اللي هو ابن مسلم عن طارق بن شهاب وهو طارق بن شهاب البجري قالت اليهود لعمر إنكم تقرؤون أي معاشر المسلمين إنكم تقرؤون آية لو نزلت فينا لاتخذناها عيلة أي معاشر اليهود فقال عمر إني لا أعلم حيث أنزلت وأين أنزلت وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت قال يوم عرفة وإنا والله لعرفة كنا حين في عرفة قال سفيان وأشك كان يوم الجمعة أم لا اليوم أكملت لكم دينكم طبعا جاء في روايات أنه من غير شك أنه كان يوم جمعة لا هو الحج الأكبر التفريق بينه وبين الحج الأصغر وهو العمرة نعم كان وافق عرفات الجمعة وغير الجمعة لا يسمى نعم باب قوله فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا تيمموا تعمل آمين عامدين أممت وتيممت واحد لا تقول تيممت فلان قصدت فلان وهكذا وقال ابن عباس آمين البيت قاصدين البيت لامستم وتمسوهن واللاتي دخلتم بهن والإفضاء النكاح الإفضاء اللي هو الوقت حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك وهو الإمام عن عبد الرحمن بن القاسم وهو بن محمد عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي على طلبه وأقام الناس معه وليسوا على ماء يعني ليسوا على مكان فيه نهر أو فيه مستنقع من الماء أو فيه بئر أو فيه عين ليسوا على ماء وليس معهم أي ليسوا حاملين ماء فأتى الناس إلى أبي بكر جاء الناس يشكون السبب والمتسبب في هذا فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء ربنا يختبر الناس ويمتحن الناس والإنسان عليه أن يصبر وعليه أن يعلم أن كل شيء في هذا الكون فهو بأمر الله تعالى فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام وقال أي الصديق قال العائشة حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتلني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقضي من كلمات الشدة والغلظة وهذه خالد اسمها طبيعة بشرية وجعل يطعنني بيده في خاطرتي ولا يمنعني من التحرك أي لأجل التألم والتوجع إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وهذه حقيقة يعني هذه الجلسة سمعها عمر بن عبد العزيز لما كان جاء لهذه الجلسة عينه وقال لفاطمة كان جلسة هي فاطمة بنت عبد الملك اللي هي بنت خليفتي والخليفة جدها أي أخت الخليفة والخلائف وأخت الخلائف والخليفة زوجها امرأة فريدة بالعالم فقال حين وكنا أيام دابق يعني وكنا أفضل من الآن قال فأنت اليوم أقدر قال لها إني أخاف أن أطيت ربي عذاب يوم عظيم قال له حيدك بالله من ذلك اليوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيل بن حضير الأنصار الأشهر وذلك هذا الكلام حتى ليس كلام العتاب ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فإلى العقد إذا فجائي فإلى العقد تحته أحيانا كان شيء يحمله وهو يبحث عنه لا لما كنا في الابتدائية واحد يبحث عن الماسحة يبحث عنه في يده حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عائشة قالت سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة فأناخ النبي صلى الله عليه وسلم أي راحلته فأناخ ونزل أي عن الراحلة فثنى رأسه في حجره أي وضع رأسه صلى الله عليه وسلم في حجره راقد أي حال كوني راقد لأجل النوم أقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة تقول فبي الموت لمكان رسول الله تحمل هذه الضربة وأشد منها إلى الموت يعني ولا أنه تحرك حركة أوقظ فيها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقد أوجعني ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح أي صلاة الصبح فالتمس الماء فلم يجد فنزلت يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فقال أسيد بن خضر لماذا أسيد بن خضر فرحا بالقرآن الكريم وهكذا كان الصحابة لقد بارك الله للناس فيكم يا آل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم ولذلك ينبغي عادة أن يكون مباركا حيث حل آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير مذكرا بالله محذرا من معصيته مرغبا في طاعته هذه بركة الرجل فمن خلا من هذا فقد ذهبت بركته وبركة من لقيه ويصير يضيع لغة المجريات. تفضل يا سيدي خذه باليمين رزقك الله وكتابك باليمين. اللهم آمين. وهاشر هذا البركة الإنسان، فمن خلع من هذا خلع من البركة، تنحق بركته وبركته من اللقيع، ويصير يضيع. لا تنظر لي، سنجلب لك واحدا بإذن الله. أبشر أيها الشيخ أبشر. لا تحين من نذهب إلى غاز مختار باشا. نعم. يقول فمن خلع من هذا فقد انمحقت بركته وبركته من لقيه، ويصير يضيع الوقت في الماجريات، أي ما جرى ويجري على طريقة العراق. شكروا ماكو حتى عن يطلع نهضر أحسنت. باب قوله فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل بن دكين، طبعا هذا مؤلف اسمه اسمه الصلاة من المصنفات القديمة في الصلاة. قال حدثنا إسرائيل وهو ابن يونس عن مخارق عن طارق بن شهاب قال سمعت ابن مسعود قال شهدت من المقداد حاء هذا حبيل السرد. وحدثني حمدان بن عمر قال حدثنا أبو النضر وهاشم بن قاسم التميمي خلصان قال حدثنا الشيعي عن سفيان عن مخارق عن طارق عن عبد الله بن مسعود قال قال المقداد يوم بدر يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ولكن امضي ونحن معك. فكأنه سري أي أزيل عنه المكروه كله، فكأنه سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه بكيع عن سفيان عن مخارب عن طارق أن المقداد قال ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أي أولياءهما وهم المسلمون ويسعون في الأرض فسادا أي مفسدين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أي يقتلوا أو يصلبوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض. المحاربة لله الكفر به يعلم الله تعالى، ولذلك الربا إلى المحاربة لله تعالى. ولما قال فأذنوا بحرب لأن الإنسان في المعصية يحارب ربه، والبشر لا يستطيع أن يضيق قدرة الله تعالى، لكن هذا من جهل الإنسان أنه يحارب ربه بالمعصية. حدثنا علي بن عبد الله وهو من المدينة قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري وهو أحد شيوخ البخاري روى عنه هنا بواسطة علي بن المدينة قال حدثنا ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري لا ليس المستري قال حدثنا سلمان أبو رجاء مولى أبي قلابة عن أبي قلابة أنه كان جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فذكروا وذكروا فقالوا وقالوا أي حديث القسامة قسمها قد أقادت فيها الخلفاء. فالتفت إلى أبي قلابة وهو خلف ظهري فقال ما تقول يا عبد الله بن زيد اللي هو أبو قلابة اسمه عبد الله بن زيد الجرمي أو قال ما تقول يا أبا قلابة قلت ما علمت نفسا حل قتلها في الإسلام إلا رجل زنى بعد إحصان أو قتل نفسا بغير نفس أو حارب الله ورسوله. وفي القسامة لما شخص يموت في مكان يعني شخص في بلدار في هذا المكان له أعداء ذهب إلى هذا المكان وجد مقتولا فيغلب على ظن أن من قتله أعداء فهنا يقسم هؤلاء 50 يمين فيستحلون دية الدية وإذا لم يعني إذا لم يقسم هؤلاء فإن يقسمون بأنهم لم يقتلوا هنا. فقال عنبسة اللي هو من سعيد العمر حدثنا أنس بكذا وكذا قلت إيايا حدث أنس قال قدم قوم على النبي صلى الله عليه وسلم فكلموهم فقالوا قد استوخمنا يعني قالوا هذا بعد أن بايعوه على الإسلام قد استوخمنا هذه الأرض تغير علينا الجو ولم توالم بطوننا. فقال هذه نعم أي ابن الصدق هذه نعم لنا تخرج أي مرعى فاخرجوا فيها فاشربوا من ألبانها وأبوالها أي الاستداب فخرجوا فيها فشربوا من أبوالها وألبانها واستصحوا أي حصلت لهم الصحة ومالوا على الراعي فقتلوا نعم واضطردوا النعم أي ساقوها وأخذوها. وربنا قال عن ساق قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء انشره كلا لما يقضي ما أمر. فالإنسان طالما يستعجب يخالف عياذا بالله تعالى فهلا طلبوا الاستشفاء فشوفوا ثم كفروا عياذا بالله ففعلوا ما فعل. قال فما يستلقى من هؤلاء قتلوا النفس هذا الراعي وحارب الله ورسوله بهذه المعصية العظيمة وخوفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبحان الله يعني عنبة متعجبا فقلت تتهمني أي فيما رويته لما قال سبحان الله. قال حدثنا بهذا أنس قال وقال أهل كلا أهل الشام إنكم لن تزالوا بخير ما أبقي هذا فيكم ومثل هذا أنس بن مالك. هو لما قال سبحان الله ليس مستنفرا لكن متعجبا صنيع هؤلاء. باب قوله والجروح قصاص. حدثني محمد بن سلام قال أخبرني الفزاري وهو مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال كثرة الربيع اللي هي الربيع بنت النضر وهي عمة أنس بن مالك ثنية تجارية من الأنصار فطلب القوم القصاص أي قوم جابر فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص أي من الربيع فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك لا والله لا تكسر ثنية يعني نحن ندفع المال فرق ليس هذا عاصيا للأمر لكن نقول نحن ندفع ماذا نعطيه لا والله لا تكسر ثنيتها يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص هذا الكتاب مجد والقصاص خبر يعني أنه إذا أصروا على أن تكسر ثنيتها تكسر خلاص فرضي القوم وقبل الأرش أي الدية فقال رسول الله الدية السن خمسة من الأبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره إلى أبره يقسم هؤلاء قد نزل من القصاص إلى الدية شوف هذا لا مدحهم لأن فيها تيسير فما ضارك بالذي يحكم وأنت الآن تستطيع في شقتك وجارك يريد تستطيع أن تشتكي عليه لكنك تصبر وتحتسب الأجر فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات فالإنسان عليه أن لا يضيع أي فرصة سواء كان صبر في فعل شيء أو صبر في تحمل شيء لكن الاحتساب يجعل الإنسان همه الأكبر الاحتساب لله تعالى يعني حتى لو كان مقابل سيء وانت تظهر فضل الإسلام تظهر فضل الدين صابرا محتشما عفيفا محتسبا محتشما تؤثر بالآخرين باب قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك طبعا هذه الآية يعني آية فيها كفانة ورمان من الله طهر أن الإنسان إذا قام بتبليغ رسالة الله أن الله يحفظه يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة ما هي كفالة الضمان والله يعصمك من الناس فالعصمة والحفظ محفوظ بأي شيء بالرعاية والعناية بأمر الله تعالى وحفظ حقوقه أما لما يأتي الإنسان يعصي الله ويعيش بالمعاصي ويعب منها عبا يتساهل بهذه ويتساهل بذلك وهي كبائر بل حتى الصغائر تتحول إلى مولى تتحول إلى كبائر من الإعلان عليها ولما يجاهر بها ثم لما يصاب بمصيبة يقول لماذا يا رب كيف تقول لماذا وأنت تحارب نفسك بنفسك وأنت تأتي لنفسك بالأذى كالذي يأتي بالسكين سيجترح السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات هذا الذي يأتيك بالمعاصي ويرى ثم قال تختان أنفسك صاحب المعاصي كالذي يأتي بالسكين ويقطع شيئا فشيئا هذه المعاصي ضررها على الإنسان والله الإنسان ما يرتكب معصية حتى يأتيه ضررها عاجلا غير آجل حدثنا محمد بن يوسف والكليابي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن إسماعيل وهو أبي خالد عن الشعبي وهو عامر بن شراحيل الشعبي هذه الأسانيد كلها أسانيد عراقية هنا ما بعد الشعبي وصلنا إلى مسروق بن أجزة عن مسروق وهو بن أجزة عن عائشة قالت هذه الأسانيد التي مرت كلها عراقية سابقة عن عائشة قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم كتب شيئا كتم شيئا مما أنزل عليه فقد كذب من حدثك هاي مبتدا أن محمد صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما أنزل فقد كذب جملة فقد كذب فيه الخبر والله يقول يا أيها الرسول بلغ الأمر والأمر ما يفيد الوجوب بل يفيد الفورية أيضا في مثل هذا وتأخير البيان عن وقت الحادث لا يجوز الآية باب قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني علي بن سلمة حدثنا علي بن سلمة هانش طبعا سلفت الجادة يعني واللي مكتوب جدا علي بن سلمة نعم قال حدثنا مالك بن سعير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنزلت هذه الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلا والله يعني تعجل لا يأخذ جميل يقول له فلان موجود لا والله يعني ما جبال أنه حدثنا أحمد أو كان صاحب الدكان وإليه مجرة يسمون شو يسمون هذه المجرة؟ درج وكذلك هذه المجرة ما هي درجات نحن نسميها بالعراق شو نسميها بالعراق؟ بس أكثر شك ما شك شك ما جر أصل هي كلمة في أي أصل في إسطنبول مكان مبيوك كش ما جر يعني مكان كبير خاص رجال أعمال وأيضا مكان آخر تجوك كش ما جر يعني نفس المكان بس أظهر أنا زرت هذا المكان وهو جميل جدا من الذي أخذ أي فصاحب الدكان في المحل لديه فهل لديك صاحب يقول لا والله هو يعني خرج على لسانه بسرعة ولا هو لما يفتح يجد أن لديه طرف نعم فالسيدي يحمل من يحدث سيدي بعض الفضل لا يستجع لأنها لغة لا محاسب عليها هذا ما خرج بغير قصد يعني ما وقف عند الإنسان أنه ينفذ هذا طبعا غالبا تصل الشخص اللي عنده سرحان كبير واللي الذكي لا يقع في هذا أبدا لأن يعني الذكي لا يجعل عقله يذهب شاردا بعيدا حدثنا أحد بن أبي رجاء وهو ابن أيوب الكوفي قال حدثنا النضر وهو ابن شميل المازني عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن أباها كان لا يحنث في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين, وهي قوله كفارة العام عشرة مساكين. قال أبو بكر لا أرى يمينا أرى غيرها خيرا منها إلا قبلت رخصة الله وفعلت الذي هو خير. قبل لابد أن الإنسان يفعل الذي هو خير أولا ثم يكفر, يعني لابد من الحنث قبل الكفارة. باب قوله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. حدثنا عمرو بن عون وهو سلم الواسط يزيد البصرة قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نخذ مع النبي صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي. وهذا يسأل بعضهم يقول هل بالعلاج بكذا وكذا, نقول العلاج هو الصيام والعبادة وأن الإنسان يربط قلبه مع ربه بشرا وقراءة وحفظا. أما الإنسان يعرض نفسه للنظر الحرام أو استماع الحرام ثم يسأل يريد العلاج, إن السلامة من سلمى وجارتها أن لا تمر على سلمى ووالدها, فنهانا عن ذلك. فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب, يعني هذا إلى أجل وهو نكاح المتعة, وهذا كان جائزا في مدة ثم حرم تحريما ثم حرم تحريما مؤبدا. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. باب قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال ابن عباس والأزلام السهام القلاح يقتسمون بها في الأمور, والنصب أنصاب يذبحون عليها. وقال غيره أي غير ابن عباس الزلم القدح لا ليش له وهو واحد الأزلام, والاستقسام أن يجيل القلاح فإن نهته انتهى يعني بأن خرج نهاني ربي, وإن أمرته بأن خرج أمرني ربي, وإن أمرته فعل ما تأمره. وقد أعلموا القلاح أعلاما بضروب يستقسمون بها, يعني كل واحد يعطوها علامة, وفعلت منه قسمته, والقسوم منه المصدر أي ما يتعلق باشتقاق الفعل وتطريفه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بشرة أبو عبد الله العبدي الكوفي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز اللي هو من يعني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم, يعني هذا هو عمر بن عبد العزيز. قال حدثني نافع عنه مولى بن عمر عن ابن عمر قال نزل تحريم الخمر وإن للمدينة يومئذ لخمسة أشربة ما فيها شراب العنب. أول مرة هنا يأتينا عبد العزيز بن عمر. حدثنا يعقوب بن إبراهيم وهو الدورقي قال حدثنا ابن علي وهو إسماعيل بن إبراهيم بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب وهو البصري. طبعا يقول لا أجعل في حلم أن أقول عليه ابن علي نسبه إلى أمه. قال أنس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيخكم اللي هو شراب اتخذ من البصر, نعم غير فضيخكم هذا اللي تسمونه الفضيخ, فإني لقائم أسقي أبا طلحة وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال وهل بلغكم الخبر؟ فقالوا وما ذاك؟ قال حرمت الخمر أي حرمها الله تعالى. قالوا أحرق هذه القلال يا أنس. قال فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل. وهكذا ينبغي أن كل إنسان يلتزم أمر الله تعالى. السلالة التي يشرب السجادة يقول له اتركها يقول لا أستطيع وهو كاذب, فربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو اللي هو بن دينار عن جابر اللي هو بن عبد الله قال صبح أناس غداة أحد الخمر فقتلوا من يومهم قبل تحريم جميعا شهداء وذلك قبل تحريمه. ولكن هذا سألوا عن هؤلاء الذين ماتوا قبل أن تحرم, ولما جاء تغيير القبلة أيضا كان بعضهم سأل عن إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنظلي قال حدثنا عيسى وابن إدريس وهو عبد الله الأودي عن أبي حيان وهو يحيى بن سعيد عن الشعبي عن ابن عمر وهو عامر بن شراحيل الشعبي عن ابن عمر قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل أي شيء يخامر العقل فهو خمر ومحرم. سيأتينا قول عبد الله بن عباس أن يقول لقد سبق محمد البابق, كان بعض امرأة اليمن يشربون الخمر يسمونها البابق, فيقول لقد سبق محمد صلى الله عليه وسلم البابق حينما قال الخمر ما خامر العقل. سيأتينا الخبر. باب قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله والله يحب المحسنين, يعني من طعم الخمر والشراب يسمى طعام أيضا, ومن لم يطعمه يسمي الشراب طعاما. البيرة الآن موجودة البيرة المسكرة هذه محرمة, لكن تقصد شراب الشعير غير البيرة. البيرة البيرة لا شك بحرمتها، والقاعدة ما أسكر كثيره فقليل حرام. لكن يوجد شراب الشعير ويصنع في بلاد الحرمين وفي غيرها وهو غير مسكر، هذا حلال. وعندكم من أهل الشام الشيخ أسامة الرفاعي يحرمها ويقول لها نسبة كذا بالألف أو كذا، يعني نسبة قليلة، وهذا كلامه غير دقيق. شراب الشعير الآن يباع بسعر 500، يعني رخيص ليس لغالي، كان يباع 500 دينار، وهنا بجار كان يباع. فهذا حلال ليس فيه إشكال، غير مسكر، لا كثير هو مسكر ولا قليل هم منها، لكن تلك كبيرة المسكر عياذا بالله فيها محرمة. وبعض أهل العراق أصدروا فتاوى وبعضهم ذهب وحلل وكذا، يعني بعضهم حاول أن يحرمها، ومحاولة التحريم من البعض كولا لأنها تسمح للسعودية وأن هيئة كبار العلماء تسهيل الجواز. يعني أنا طبيعتي في العراق كنت لا أصدر فتاوى لأنه أنا طالب علم ما زلت طالب علم، لكن مرة كثر السؤال عنها بعد الحرب بعد الغزو الأمريكي وكثرت، فكتبت فيها فتوى بثلاث صفحات بجوابها، فرد علي الشيخ عبد الملك السعدي اللي هو أحد شيوخي وهو مقيم في الأردن، فكتب تسع صفحات وشدد النشير عليها. ثم جاءت جامعة الأنبار أيضا لأنهم يدرسوا في بعض أساتذة وعملوا مؤتمر وأيضا حرموه وأصدروا قائمة كبيرة هكذا، فليس لهم مستند صحيح في تهمه. حجتهم أنها بعد سنة أو سنة ونصف يسلل بها 6% مادة مسكرة، وهذا كل شيء سكريات، فيه 70% سكريات بعد الخزن يسلل بها المادة. ثم حتى لو كانت في 6% أو 8% ما دام أنه غير مسكر كثير ولا غير، هذه المادة نفسها الطرشي والخال فيه أكثر من هذه المادة، لكن المحرم هو ما أسكر قليله أو كثيره هو المحرم. فشراب الشعير باسم شراب الشعير وفيه ما كان منه الإماراتي ومنه لبناني ومنه عدة وهو غير مسكر، هذا لا إشكال فيه وهو نافع عند المجال البولي، وهب أنه نافع أو غير نافع. صح الخبر لما تؤذن يفصل من شراب الشعير أما يندل من شراب الشعير قال ما أسكر فهو حرم، فغير المسكر ليس بمحرم. فهذه البيرة محرم وأي شيء، يعني كان عندنا بيرة ما يسمى بالسيتوتين، يعني صامخ هو يستخدم يأتون في قطعة قماش ويضعونها كذا يستنشق، وحينما يستنشقه يسكر أيضا محرم. هذا أي شيء يسكر سواء كان يشرب حبوب أو يشرب شراب المقشع أحسن، هذا المقشع لما يشرب يعني هذه كاملة أيضا يقع بالسكر عياذا بالله، هذا محرم أيضا. باب قوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إلى قوله يثنى. حدثنا ابن النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس أن الخمر التي أهريقت البطيخ، البطيخ معروف اللي هو التمر أول ما يقطع. وزادني محمد عن ابن محمد بن سلام لا محمد بن دهلي، وزادني محمد عن ابن النعمان قال كنت ساق القوم في منزل أبي طلحة فنزل تحريم الخمر فأمر مناديا فنادى فقال أبو طلحة فاخرج فانظر ما هذا الصوت، قال فخرجت فقلت هذا مناد ينادي ألا إن الخمر قد فرمت، فقال لي اذهب فأحرقها، قال فجرت في سكة المدينة، أي سالت في سكة المدينة أي في طرقها. طبعا شيخ ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله يرى أن الخمر طاهر وليس نجسا ويستدل بهذا، وهذا بعيد جدا. قال وكان الخمر يومئذ الفضيخ، فقال بعض القوم قتل قوم وهي في بطونهم، قال فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناحا فيما طعموا، وهو قبل التحريم، أما بعد التحريم وشربها عالما بها فهو آثم. باب قوله لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. حدثنا منذر بن الوليد بن عبد الرحمن الجارودي اللي هو بالجيم نعم العبدي البصري قال حدثنا أبي اللي هو الوليد بن عبد الرحمن قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط، قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، قال فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حنين، الحنين خنين لهم خنين، فقال رجل من أبي؟ قال فلان اللي هو عبد الله بن حذافة أو قيس بن حذافة أو خارج بن حذافة. فنزلت هذه الآية لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسألوا، ليس الإنسان عن أشياء حين يعني لا شأن له بها ويبالغ فيها. رواه النضر وروح ابن عباد عن شعر، طبعا النسخة التي عندي هنا حنين الصواب خنين أي من أبو كاف. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا أبو النضر وهو هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا أبو الجويري وهو حطال بن خفاف الجرمي عن ابن عباس قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي، ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي، فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، حتى فرغ من الآية كلها قرأها النبي صلى الله عليه وسلم ما نزلت عليه كاملة. باب قوله ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة ولا بصيرة ولا حام. وإذ قال الله يقول قال الله. وإذ هنا صلة المائدة أصلها مفعولة في عيشة راضية وتطليقة بائنة، والمعنى ميد بها صاحبها من خير. المائدة ميد بها يعني وضع عليها الأشياء. يقال ما لي يميدني يعني حيث الاشتقاق. وقال ابن عباس متوفيك مميتك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيرة التي يمنع درها للطواغيت، أي لبنها للأصنام، يعني يمنع الناس منها بقى للطواغيت، فلا يحذبها أحد من الناس، والسائل التي يسيبونها لآلهتهم، تقول سيبت الدابة ترفها تذهب حيث سارت. نواح تسأل عن أين، قلت نقول سائل مثل الدابة التي تسيب ليس لها وجه، يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال وقال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رئيس عمرو بن عامر الخزاعي، هذا أول من سن هذه البدع عياذا بالله، يحمل إثمه وإثم من تبعه بهذا الإثم، يجر قصبه اللي هي أمعاه، والأمعاء يقال لها أقتاب، في النار، كان أول من سيب السوائل والوصيلة اللي هي فعيلة بمعنى فاعل، الناقة البشر، إيه الكلمة تبكر في أول إنتاج الإبل أي أنثى، ثم تثني بعد بأنثى، فليس بينهما ذكر، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر، أي ولدت أنثى ثم ولدت أنثى. والحام اللي هو فحل، طبعا سمي حام لأنه حمى نفسه، فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، يعني لما يضرب 10 من النوق ضراب رحمة الله، ودعوه للطواغيت يتركوه أي للأصنام، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحام باعتبار أنه حمى نفسه لما فعل من الضراب. وقال الإفهاد من بدع الجاهلية، قال يا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا قال يخبره بهذا، قال وقال أبو هريرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرمان نسبة إلى كرمان أو كرمان، قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت جهنم يحطم أي يكسر يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائل عياذا بالله. ذاك هناك مقولة للغزالي ولمن قبل الغزالي وأخذها إلى من بعد الغزالي ولا أعرف لمن، يقول السعيد من مات وانقطعت سيئاتهم، فهذا مات ولا انقطعت سيئاتهم، ونحن نقول السعيد ليس الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات بل الحريص الذي يحرص أن لا تنقطع حسناته عند وفاته. باب قوله وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرنا المغيرة بن النعمان قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إنكم محشورون أي يوم القيامة إلى الله حفاة أي من غير نعال، عراة أي من غير ملابس، غردة أي غير مختونين. ثم قال كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. هذا يوم القيامة أمر حتمي لا بد من وقوعه، كما قال تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق وذلك ما ينفعل من نعلم أن الحق، قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم بيّن أن قال فلس إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ثم قال ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، لماذا؟ لأنه أول من جردت في ذات الله، ولذلك كل أذى تؤذى يرحمكم الله، كل أذى تؤذى في الله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك عليه. ألا وإنه يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال أي للنار، فأقول يا رب أصي حالي، سيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، هناك من ارتد عياذ بالله وهناك من قاتل بعد ردته، فأقول كما قال العبد الصالح أي عيسى عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. ربنا رقيب وربنا حسيب وربنا مهيمن، وذلك ربنا قد وذر ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، وذلك من هذا ما ينفع في زرعه في الناس والذرية والأولاد والطلاب والأصدقاء هي مراقبة الله تعالى، فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. باب قوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا المغيرة بن النعمان قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم محشورون وإن ناسا يؤخذ بهم بأس الشمال إلى النار. فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني فيه إشارة فلما توفيتني في إشارة ودام أنه حجز على إصلاح نفسه على إصلاح جيرانه على إصلاح من حوله في العمل على إصلاح أهل بيته آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا. وبعد الوفاة يسعد الإنسان حتى بعد الوفاة أنه يغرس فيهم كما يعقوب سائل ذريته عن أي شيء نعبدونه من بعده وهكذا يحدث الإنسان. فإذا عمل الإنسان ومات الإنسان وخاله يؤجر كأنهم قد عملوا بالصالح إذا عمل بهذا العمل التام ولم يقصر. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم إلى قوله العزيز الحكيم. نقف هنا ونبدأ بعد 10 دقائق بإذن الله بسورة الأنعام. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.